والآن مع آفة النميمة. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين عن النميمة، وهي آفة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذا الخلق المذموم الذي لا يحبه الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وأن يجعل ألسنتنا ممسكة إلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما تكلم في كتابه عن هذه الصفة التي لا يحبها رب العباد عز وجل، وصف هؤلاء الناس، وصف بعض الأفراد الذين يعني يلمزون الناس ويقعون في أعراض الناس: هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنين، الذي لا يكتم حديثا، ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة هو الإنسان النمام. لما وصف الله أم جميل زوجة أبي لهب حمالة الحطب، قيل أنها كانت نمامة حمالة للحديث، يعني تحمل الحديث حتى أنها سوف تحرق والعياذ بالله بالنار يوم القيامة. نفس القضية عندما وصف الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط، فقال رب العباد سبحانه وتعالى: فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. قيل أن زوجة نوح وزوجة لوط تخرج أسرار البيت وتنقل أخبار بيت هذين النبيين الكريمين، هاتان المرأتان اللتان وصفهما رب العباد سبحانه وتعالى بالخيانة والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الملتمسون للبراء أو الباغون للبراء العيب. طيب، يعني السؤال هنا: ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الإفساد. يقول فلان للمدير مثلا موظف، يقول: والله يا سيدي ان فلانا يصنع كذا وكذا، من باب ان يغير قلب هذا المدير او المسؤول نحو هذا المرؤوس او الموظف. او يقول الجار لجاره امرا معينا يغير قلبه من ناحية انسان، او الزوجة لزوجها، او العكس. لكن الفرق بين الغيبة والنميمة ان الغيبة قد تباح في بعض المواقف التي وضحناها. قلنا ان هناك ستة مواطن يجوز ان يباح فيها ان يغتاب انسان الانسان، لكن النميمة لا تباح باي حالة من الاحوال، اي حال. سبحان الله، يعني دائما الانسان يسأل: كيف لا اكون نماما؟ متى او كيف يتوب الانسان من هذا الخلق المذموم وهذه الافة الصعبة؟ اولا، هب جدلا ان انسانا جاء لينم لك في حق انسان، انسان يقول لك يعني بكلام سيء نقله عن الغيب ليغرى صدرك نحو اخيك، ماذا تصنع؟ انت امام بعض الحالات او الاحوال او الخطوات التي يجب ان تتخذها. اولا، انما لك فيجب عليك الا تصدقه فهو فاسق، لان ليس من صفة المؤمنين ان ينقل انسان كلاما سيئا الى انسان ليغرى قلبه نحو اخيه، فهو انسان فاسق والفاسق لا يصدق. هذا هو الامر الاول، ويجب عليك ان تنبهه ان يعني ناهيا اياه عن ذلك، ويجب لك عليك ان تقبح رأيه وتقول: الله يا فلان هذا كلامك كلام سيء، ولا يجب ان تقول لي هذا الكلام مرة اخرى عن اخي فلان. هذا هو الامر الثاني. وبعدين لا تظن انت باخيك الذي يتكلم هذا النمام عنه سوءا، ولكن قل في نفسك: لابد ان هذا فاسق، والله عز وجل ينهاني ان جاءني فاسق بنبأ لا يجب ان اصدقه ابدا. هذا هو الامر، يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا او فتثبتوا، او تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندم. الامر الاخر، يعني هناك اعلى درجات العبادة لله عز وجل، هو الحب في الله والبغض في الله، ان تبغض هذا الانسان في الله، لانه انسان يقوم بفعل كبيرة يغر قلبك نحو اخيك المسلم، او نحو اختك المسلم، او نحو اهلك، او اهل اي انسان موجود بهذا المنطق. ثم لا تحملك نميمة هذا الانسان على ان تتقصى الحقائق، ويبعثك يكون مدعاة الى التجسس والبحث عن صدق ما يقال او صدق ما لا يقال. امر الذي يليه، يعني لا ترضى لنفسك هذا الذي حكي لك، بحيث ان يعني لا تمشي انت بالنميمة مرة اخرى وتقول: والله لقد قال عني فلان كذا، او قال فلان عن فلان كذا، فانت تكون ناقل بعد ذلك لهذا الخلق الذميم، وهذا امر يجب ان تحتاط منه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. فانظر الى هذه الكارثة، يعني النمام لا يدخل الجنة، قد يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الخيرات لكن لا يدخل الجنة. شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هذا بوجه وهؤلاء بوجه، او يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والعياذ بالله. ايضا روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، يعني الرجل الذي جاء لعلي كرم الله وجهه وهو امير المؤمنين ونم عنده في حق انسان، قال له علي يا هذا نحن نسأل عما قلت، فان كنت صادقا مقتناك، نمقتك، نكرهك، لانك تنقل كلام يغر صدورنا نحو اخينا او فلان الذي تكلمت عنه، وان كنت كاذبا عاقبناك، وان شئت ان نقيلك اقلناك. قال اقلني يا امير المؤمنين، يعني كانه لم يقل شيئا. يعني سبحان الله العظيم، المسلم بهذا المنطق يعني لا يسمح للانسان ان ينم انسان عن انسان امامه او ينقل له كلام ذلك. يعني نغلق هذه المصيبة، لان الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. حتى ان كان النمام هذا صادقا، فالله عز وجل وصف وصفا سيئا لهؤلاء، قال هماز مشاء بنميم، قال ان عذاب اهل القبور والعياذ بالله رب العالمين اكثره من الغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول. وقال لنا العلماء من نم لك نم عليك، يعني كما نقول دائما ان الانسان الذي يأتي فينم ويقول لي كلاما عن فلان انه قال فيك كذا وكذا، قل له يا اخي يعني انا كان بيني وبين هذا اخي هذا الذي تتكلم عنه صفاء قلب، فانت الان يعني غيرت قلبي نحو صاحبي، هذا هو الامر الاول. ثم اذا كان هذا الانسان قد يعني افضى اليك بسر معين وائتمنك على سر معين نحوي، فانت خائن للسر، وطالما انت تنقل عن فلان فغدا سوف تنقل عني، اذا عندئذ سوف يمتنع اي انسان في اي مجلس من المجالس، اذا صنعنا هذا سوف ينتهي اي نمام ان ينم الينا في اي خبر من الاخبار. ولذلك رفع رجل رقعة الى الصاحب ابن عباس يحثه فيها على اخذ مال يتيم والعياذ بالله، وكان هذا المال مالا كثيرا، فكتب الصاحب ابن عباس على ظهرها النميمة قبيحة وان كانت صحيحة، والميت يرحمه الله، واليتيم صبره الله، والمال نماه الله، والساعي لعنه الله والعياذ بالله رب العالمين. يعني اذا الانسان لا يسعى الا في خير، لا يقدم الا خيرا، انسان المسلم يعني لا يغر قلوب المسلمين، لا يغر قلب مسلم على مسلم. الامر يجب ان يوقف الانسان عنده، وامر النميمة هذا آفة مرذولة لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون. وانت اخ الاسلام يجب عليك ان توقف لسانك عن مثل هذه الآفة التي لا يحبها مؤمن ولا يرضاها مؤمن لنفسه، وعامل الناس بما يحب ان يعاملوك هم. وقال الله واياكم شر النميمة، وشفانا جميعا من آفات اللسان.